إنها آية عظيمة. يخبر تعالى فيها أنه عاوض من عباده المؤمنين فباع واشترى عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه. قال الحسن رحمه الله: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. قال بعض السلف: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهذا هو المبيع، بأن لهم الجنة، وهذا هو الثمن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذه شروط العقد، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهذا الضمان لأجل العقد، ومن أوفى بعهده من الله فلا أحد أوفى بعهده من الله. ثم طلب الاستبشار من المؤمنين: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقول الله تعالى: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق برسله، لأنه توفى إذا توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وهذا البيع العظيم وصفه الله بالفوز العظيم. وعلى ذلك دارت رحى المعارك، وقام المسلمون يبذلون أنفسهم في سبيل الله. وضرب الصحابة المثل العظيم للتضحية بالروح في سبيل الله والهجوم على الأعداء ونصب النحر للعدو والانغماس في جيشهم والقتال حتى الموت، حتى أن جثة أنس بن النضر لم تعرف إلا من بنانه فقط، أما بقية الجسد فقد صار أشلاء. وجدوا فيه أكثر من 70 ضربة من سيف ورمح وسهم. معنى ذلك أنه ظل يقاتل ويقاتل بالرغم مما أصابه حتى تلاشى ذلك الجسد وتحول إلى أشلاء في سبيل الله. وسار التابعون ومن بعدهم على هذا المنوال، وقدمت الأمة شهداء وأثبتت أنها أشجع أمة في العالم. ولم يوجد فدائيون مثل ما وجد في هذه الأمة، لأنه لا يوجد محرك عند غيرهم يحركهم للشهادة كما يوجد في هذه الأمة. وهذا أمر واضح وقضية مفهومة، وجود الباعث على الشهادة أن الحياة ستنتهي وتمضي وأنها لذة عابرة، فلماذا لا تنفق من أجل شيء ثمين باق وهو الجنة؟ لأجل تلك السلعة ضحى المضحون بأنفسهم وأموالهم، وأثبت المسلمون الشجاعة الفائقة في الحروب. لقد ردت هذه الآية أشخاصا عن الهزيمة، وشجعت أشخاصا على تقديم الروح في سبيل الله، فكان قائد المسلمين يتلوها وهو ذاهب إلى ميدان المعركة، ومن صدق مع الله صدقه الله. وقد دخل طارق بن زياد إلى الأندلس في 1700 رجل، وقاتل جنود اللوزريق ملك النصارى، والذي جاءهم في 90,000 فارس يقاتلون المسلمين 3 أيام، واشتد بالمسلمين البلاء. فقال طارق: إنه لا ملجأ لكم بعد الله غير سيوفكم، أين تذهبون وأنتم في وسط بلادهم والبحر من ورائكم محيط بكم، وأنا فاعل شيئا، إما النصر وإما الموت. فقالوا: وما هو؟ قال: أقصد طاغيتهم، أي ناحيته وجهته، فإذا حملت فاحملوا بأجمعكم معي. ففعلوا ذلك، فقتل اللذريق وجمع كثير من أصحابه، وهزمهم الله تعالى. وتبعهم المسلمون 3 أيام يقتلونهم قتلا ذريعا، ولم يقتل من المسلمين إلا نفر يسير. ولما غزا المسلمون غزوة القسطنطينية 50 للهجرة، جعل عبد العزيز بن زرارة يتعرض للشهادة، والتحمت الحرب واشتدت المقارعة، فشد على من يليه يقتل، وانغمس في جمهورهم، فشجرته العلوج برماحها، أي اشتبك الجسد برماحهم، فاستشهد رحمه الله من كثرة رماح العدو في جسده واختلافها فيه. وعلي بن أسد كان رجلا مسرفا على نفسه بالمعاصي، قتل حراما وصنع أمورا عظاما، فمر ليلة بالكوفة فإذا برجل مسلم يقرأ القرآن في جوف الليل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر الآية. فقال علي: أعد، فأعاد، ثم قال: أعد، فأعاد، ثم قال: أعد، فأعاد. فعمد فاغتسل، ثم غسل ثيابه، فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء، وصارت ركبتاه كركبتي البعير، أي من كثرة سجوده. فغزا في البحر، هذا شيء يظن بأنه لا ينهى إلا بجهاد. فلقي الروم مع المسلمين، فقال: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، هذا هو اليوم الذي أطلب فيه الجنة. فاقتحم بنفسه في سفنهم، فما زال يضربهم وينحاز ويضربهم وينحاز، فهو اقتحم السفينة يضربهم، يهربون من موضع فيها إلى موضع، يخشون جرأته وبأسه وشجاعته، يقتل من يقتل، ويهرب الباقي إلى طرف السفينة، حتى انكفأت السفينة فانقلبت فغرق، وعليه الذراع الحديد فمات شهيدا في البحر يرحمه الله. ورمى العدو جند المسلمين في النهر، فقال معاوية رضي الله عنه: أما إذا فعلوها فافعلوا. فكانوا يترامون بها، فتهيأ رومي لرمي سفينة أبي الفادية من المسلمين، سفينة عليها قائد أبو الفادية. جعل هذا الرومي النفط المشتعل في طنجر ليرميه على سفينة المسلمين، فرماه أبو الفادية بسهم فقتله قبل أن يقذف الطنجر، وخر الطنجر المشتعل في سفينة النصارى فاحترق بأهلها وكانوا 300. فكان يقال رمية سهم أبي الفادية قتلت 300 نفس. وكان الحرب كانت بين الروم والمسلمين يوما، وكان من النصارى رجل مبارز قال: يا معشر العرب، ليخرج منكم 20 فارسا أبارزهم. فهابه الناس. وكان في عسكر المسلمين رجل يعرف بابن الجزري، معروف بالنجدة، موصوف بالشجاعة، فقال: أنا أخرج إليه وأستعين بالله عليه. وخرج بفرس وسلاح، فقال وأعطي فرسا وسلاحا، فقال: لا أريد أي إلا ما معك. فانحدر بعد أن ودعه الرشيد ودعا له، ونزل معه 20 فارسا ليودعوه. فلما صار في بطن الوادي قال الرومي: غدرتم يا مسلمين، طلبت 20 فنزل 21. فقالوا: ما يبارزك غير واحد ونحن مودعوه وراجعون. فقال العلم: سألتك بالله أنت ابن الجزري؟ قال: نعم. قال: كفء كريم. فرجع المسلمون وتطاعنا حتى كلا، واشتد الحر عليهما، والمسلمون والمشركون ينظرون إليهما. فولى ابن الجزري منهزما، فعطعط المشركون أي صاحوا إعجابا، وضج المسلمون والعلج في أثره. ثم عطف ابن الجزري على العلج فجأة، فاختطفه من ثرجه وما أوصله إلى الأرض إلا بعد أن جز رأسه عن جسده، فكانت مفيدة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. فكبر المسلمون تكبيرة واحدة وجدوا في القتال، ففتح الله عليهم. وكان ابن فتحون أشجع المسلمين، وكان المستعين ابن المقتدر بالله يرى له ذلك المكان ويعظمه لشجاعته، حتى عرفت النصرانية بأسرها مكانته، حتى أن النصراني كان إذا سقى فرسه فلم يشرب يقول له أصحابه النصارى: ما بك؟ اشرب. لماذا تخاف؟ اشرب. أو رأيت ابن فتحون في الماء؟ فكان يضرب به المثل فيخافه الأعداء. فغزى المستعين بلاد الروم، وتواقف المسلمون والمشركون صفوفا، فبرز عند وسط الميدان ينادي: هل من مبارز؟ فخرج إليه فارس من المسلمين، فتجاولا ساعة فقتل المسلم، فصاح الكفار سرورا وانكسرت نفوس المسلمين. ثم برز له آخر فقتل المسلم، فجعل الرومي يكر بين الصفين ويقول: هل من مبارز؟ واحد لاثنين، واحد لثلاثة. فضج المسلمون، فقيل للمستعين ما لها إلا أبو الوليد بفتحون، فدعاه وقال ما ترى يصنع هذا العلم؟ قال هو بعين. قال فما الحيلة فيه؟ قال أبو الوليد ماذا تريد؟ قال أن يكفى المسلمون شره. قال الساعة يكون ذلك إن شاء الله. فلبث قميص فستان واسع الأكمام وركب فرسا بلا سلاح وأخذ بيده سوطا طويل الطرف وفي فرسه عقدة معقودة، ثم برز إليه فعجب النصراني منه يخرج إليه دون سلاح ومعه هذا السوط فقط، فحمل كل منهما على صاحبه فلم تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون، فتعلق ابن فتحون برقبة فرسه لما قطع سرجه ونزل إلى الأرض، ثم استوى على سرجه وحمل على النصراني فضربه بالسوط على عنقه، فالتوى السوط على عنق النصراني فأخذه بيده فاقتلعه وجاء به إلى المستعين فألقاه بين يديه. وهكذا لما حاصر المسلمون حصنا في إحدى غزواتهم فاستعصى على المسلمين وكثر الأذى فيهم من رمي النصارى لهم، حتى قال قائلهم مسلمة بن عبد الملك من يدخل النقبة وهو فتحة تلقى منها الفضلات والقاذورات، فإن كتبت له الشهادة فاز بالجنة وإن كتبت له النجاة ذهب لباب الحصن ففتح. فخرج رجل ملثما قال أنا من سيدخل النقب، فدخل وكبر وقاتل فسمع المسلمون صوت فاقتحم، فقاتل حتى وصل الباب ففتحه وسمع المسلمون صوت التكبير فهجموا على الباب فدخلوا فافتتحوا الحصن، وانتهت المعركة على يد ذلك الرجل ولكنه لم يعرف، فاشتهى مسلمة أن يعرفه ليكافئه، فنادى في جيش المسلمين بعد المعركة أين صاحب النقب؟ فلم يجبه أحد. فعاد الكرة فلم يجبه أحد، فقال في النهاية إني أمرت حاجبي بإدخاله علي حين يأتي، فعزمت عليه بمالي عليه من الحق، يعني الطاعة في الإمرة حقي عليه الطاعة، فحلف عليه إلا أن يأذيه في أي وقت شاء من ليل أو نهار. فجاء رجل ذات ليلة إلى حاجب مسلمة فقال استأذن لي على الأمير. قال أنت صاحب النقب؟ قال أنا أخبركم عنه. فلما صار بين يدي مسلمة قال إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثا: أن لا تبعثوا باسمه في صحيفة إلى الخليفة، وأن لا تسألوه من هو، وأن لا تأمروا له بشيء. قال مسلمة فذلك له. فقال الرجل باستحياء: أنا صاحب النقب، اتق الله يا مسلمة، أحرجتني فأخرجتني. ثم انطلق مسرعا فلم يدر من هو. فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة إلا دعا فيها: اللهم اجعلني مع صاحب النقب يوم القيامة. وكذلك فإن عبد الله بن المبارك رحمه الله من أولئك المجاهدين الذين كانوا لا يريدون أن يعرفوا بالغزو مع شدة بلائهم في المعارك. فعن عبدة بن سليمان المروزي قال: كنا سرية مع عبد المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل فقتله ثم آخر فقتله ثم آخر فقتله، فصعب ذلك على المسلمين وشق عليهم. ودعا النصراني للبراز، فخرج إليه رجل من المسلمين ملثم، خرج إليه رجل من المسلمين يتخفى، فطارده ساعة، فطعن المسلم النصراني فقتله. فازدحم المسلمون على أخيه يريدون أن يعرفوا من هو، من هو الذي أنهى هذا الطاغية. قال: فنظرت إليه فإذا هو عبد الله بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو. فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ وكذلك كان عبد الوهاب بن بكر رحمه الله لما انهزم الناس وانكشفوا جعل يسر على فرسه ويقول: ما رأيت فرسا أجمل منه. وألقى بيضته عن رأسه وصاح: أمن الجنة تفرون؟ يريد المسلمين. ثم تقدم في نحور العدو، فمر برجل من المسلمين يقول: واعظ شاب يريد الماء. فقال عبد الوهاب: تقدم، الري أمامك، إذا أردت الارتواء إلى الأمام، يعني في الجنة إذا قبلت. فخالط القوم فقتل، وقتل فرسه. وكان المسلمون مع قلة عددهم أمام الكفار يثبتون في معارك كثيرة، وكانت أكثر معارك المسلمين فيما مضى ضد النصارى. وحفظ التاريخ لنا موقفا عظيما لقائد مسلم سلجوقي تركماني هو ألب أرسلان، الملك العادل أبو شجاع، من عظماء المسلمين. خرج إليه طاغية الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال في نحو من 200,000 مقاتل، لا يدركهم الطرق ولا يحصرهم العدد، كتائب متواصلة وعساكر متزاحمة. كلما مر ببلد من بلاد المسلمين أقطعها بطارقته وقال: هذه لك يا فلان، وهذه لك يا فلان، يوزعها عليهم حتى وزع بغداد عاصمة البلاد. وقال للنصراني الذي وهبه البلد، هو يأمل أن ينتصر فيوزع البلاد كما وعد، وقال لمن جعل له بغداد: استوصي بالخليفة خيرا، استوصي بالشيخ، ارفق بذلك الشيخ، يزدر المسلمين. فخرج إليه ألب أرسلان رحمه الله في 15,000 فارس فقط، فقال لجنده: أنا صابر في هذه الغزاة صبر المحتسبين، وملاقيهم وحسبي الله عز وجل. فلما التقى الجمعان ورأى ألب أرسلان كثرة جند الروم، رأى ما يحير الألباب ويطير الصواب، فأرسل يطلب الهدنة، فعزم فأرسل يطلب الهدنة، وفي النهاية عزم على القتال. وكان اليوم يوم جمعة، يريد أن يكون أن تكون المعركة يوم الجمعة لالتماس دعاء الخطباء. فلما زالت الشمس صلى وقال ليوزع كل واحد صاحبه، فوزع كل واحد من جيش المسلمين صاحبه وتواعدوا على الموت. ولما تواجه الفريقان نزل السلطان فصلى وسجد لله وعفر وجهه بالتراب، ودعا واستنصر وابتهل وتضرع وبكى، ثم قال: يا أمراء، من أحب أن ينصرف فلينصرف، فما ها هنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، فإنما أنا اليوم واحد منكم وغافل معكم. فمن تواضعه لله أعلن تخليه عن الملك في ميدان المعركة تواضعا لملك الملوك. قالوا نحن معك، تبعناك وأعناك، فافعل ما تريد. فلبس الكفن الأبيض وتحنط، أي وضع من الطيب ما يوضع للميت، ثم قال إني عازم على الحمل فاحملوا معي. فحملوا معه حملة صادقة، فوقعوا في وسط العدو، فألقى الله في العدو الرعب، فجعلوا يقتلون منهم كيف شاءوا، فلم ينج من النصارى إلا شريد أو أسير، وأنزل الله نصره على المؤمنين. وأسر طاغية الروم أرمانوس، أسره مملوك من مماليك المسلمين، فلما جاء به إلى أرض أرسلان، وفي عنق النصراني حبس، ملك النصارى وقائد الجيش الذي كان يوزع بلاد المسلمين وهو يطير إلى المعركة، جيء وفي رقبته حبس. فقال ما تصنع به؟ قال ألب أرسلان ما تظن أني صانع بك؟ قال لا أشك أنك تقتلني. قال أنت أقل في عيني من أن أقتلك، اذهبوا به فبيعوه. فطافوا به جميع العسكر والحبل في عنقه، ينادى عليه بالدراهم والفلوس فما يشتريه أحد من المسلمين، حتى انتهوا في آخر العسكر إلى رجل من المسلمين قال إن بعتمونيه بهذا الكلب الذي معي اشتريته. فجاءوا بالجندي ومعه الكلب الثمن، وبملك النصارى إلى ألب أرسلان مجرورا بالحبل، فأخبروه بأن هذا يريد شراءه بالكلب. فقال ألب أرسلان الكلب خير منه، لأنه ينفع وهذا لا ينفع، لكن خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب. ثم أمر بعد ذلك بإطلاقه، وجعل الكلب قرينا له مربوطا في عنقه، وأوصله إلى بلاده. فلما رأى الروم حل بملكهم عزلوه عن الملك وكحلوا عينيه، أي غوروهما وأذهبوهما بعد أن رأوا أنه لا يساوي شيئا. وهكذا كان حفظ الله للمسلمين عظيما، وسرى سنقر من جيش صلاح الدين كان شجاعا، يقتل من أعداء الله ويفلك فيهم. وفيه نكاية عظيمة في النصارى، فمكروا به وتجمعوا له وكملوا له، وخرج إليه بعضهم وتراءوا له، أي إغراء. فحمل عليهم سراسنقر رحمه الله حتى صار بينهم، فوسب عليه بقية الكمين وأمسكوا به، وأخذ واحد بشعر المسلم ورفع الآخر سيفه ليضرب رقبة المسلم، لأنه كان قد قتل قريبا له. فأراد الله أن تقع الضربة في يد الماسك بشعره فقطعت يده، فاشتد يعدو حتى عاد إلى أصحابه المسلمين، وأعداء الله يشتدون خلفه فلم يدركوه. ومرة من المرات في قتال صلاح الدين مع النصارى، قال بعضهم لما طال القتال إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصغار حظ، نريد أن يصطرع صبيان، صبي منا وصبي منكم. فأخرج المسلمون صبيا منهم، وأخرج النصارى صبيا صبيا منهم، واشتد الحرب بين الصبيان. فوسب الصبي المسلم على الكافر فجأة، فاختطفه ورفعه وضرب به الأرض وقبضه أسيرا وأخذ به وأخذه يشتد به، فلحقه الإفرنج يشترونه، فباعه بدينارين فأطلقه، وكانت تلك من نوادر المعركة، وكانت أقدار الله عز وجل حافلة بالأمور العجيبة في جهاد المسلمين. فجهاد المسلمين الصادقين عجائب وملاحم وأمور عظام. وكانت المسلمين في عهد صلاح الدين رجل يستعمل ما وهبه الله من البراعة والغضب لنصرة دين الله، كان يقال له عيسى العوام. وفي حصار عكا كان هذا الرجل يأخذ نفقات من الذهب للمسلمين وخطابات توجيهية وعسكرية من صلاح الدين، فيغوص بها قبل مراكب النصارى، ثم يخرج بعد أن يغطس من الجانب الآخر إلى ساحل البلدة المحاصرة فيسلم ذلك. فخرج مرة وقد شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار وكتب للعسكر، وعام في البحر، فقدر الله أن يجري عليه ما لك. فأبطأ الخبر، وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير يعرفهم بوصوله، فأبطأ الطير فاستشعر المسلمون هلاك الرجل. ولكن بعد أيام بينما الناس على طرف البحر ينتظرون، قذف إليهم البحر ميتا غريقا، فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب، وكان الذهب نفقة للمجاهدين. فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته وبعد وفاته إلا هذا الرجل في ذلك الموقف. كانت تلك جولة في عالم الجهاد، في معارك المسلمين، وكيف صدقوا مع الله عز وجل وباعوا واشتروا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عباد الله، إننا نتضرع إلى ربنا في هذا اليوم أن ينصر المجاهدين، وأن يعلي كلمة الدين، وأن يخذل المشركين، وأن يعجل بفرج الموحدين. إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوقعوني إخوانكم من الله. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة، لا أكتمكم أن مما بعث على النظر في هذه الشواهد والإتيان بها والتفكير فيها قصة ذلك المسلم الفلسطيني العجيبة التي حدثت في 6:46 من صباح الأحد الماضي، عندما قام ذلك القناص المسلم بفتح النار على حاجز عسكري إسرائيلي إلى الشمال من مدينة رام الله، وقريبا من مستوطنة عوفرة، لتسر العملية عن قتل 10 من اليهود وإصابة 6، 3 منهم جراحاتهم خطيرة. أصيبت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعدها بالذهول في أعقاب التحقيق الذي أجراه الجيش، إذ تبين أن الذي نفذ عملية لإطلاق قناص واحد استخدم بندقية قديمة من طراز كارين. وحسب التحقيق فإن هذا المجاهد المسلم قد أطلق 15 طلقة بمعدل طلقة كل دقيقة، بحيث أن إطلاق 15 رصاصة أسفرت عن مقتل وإصابة 15 جنديا ومستوطنا يهوديا. ونقلت إذاعة إسرائيل باللغة العبرية عن عدد من المستوطنين الذين كانوا في مكان الحادث ونجوا من الإصابة أن ذلك المسلم الذي اعتلى خلفة تلة تشرف على الحادث بوادي الحرامية الذي يمر به الشارع الذي يربط جنوب الضفة الغربية بشمالها، فأطلق رصاصتين أولا على جنديين كانا في الحادث فقتلهما فورا، ثم أطلق 3 رصاصات على سيارة لاسم المستوطنين فقتل 3 الذين كانوا بداخلها، ثم توقف. فلما جاء البقية لإسعافهم شرع مرة أخرى يطلق النار عليهم حتى نفذت ذخيرته، واستمرت العملية 20 دقيقة وقتل 4 آخرون وأصيب البقية الجرحى. ثم قام ومشى وذهب على قدميه واختفى في الجبال المحيطة بالحادث. إنها عملية عجيبة، ذكرتنا فعلا بتلك القصص التي كانت في ماضي هذه الأمة التي أحدثت جرحا غائرا في معنويات اليهود، وكانت فضيحة كبيرة وعارا على القوات اليهودية. إن ذلك يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. رمى بسهم في سبيل الله، بلغ العدو، أصاب أو أخطأ، المهم أن يبلغ العدو فهو له درجة في الجنة. أبو نجيح السلمي لما سمع الحديث قال: بلغت يومئذ 16 سهما. ماذا لدى المسلمين من القوة؟ ماذا لديهم من الإمكانات؟ يقارعون الدبابات والأباشي وال16 في البندق بالبنادق والرشاشات، هذا ما لديهم. لكن إذا صدقوا مع الله تأتي نتائج عجيبة لا تخطر بذلك. من الذي يخطر لباله أن تقع مثل هذه العملية؟ إنها طرد من الأحلام. هذا واحد يقتل كل هؤلاء ثم ينفذ بجلده ويسلم، إنه شيء عجيب. لو صدق المسلمون مع الله فماذا ستقع من المصائب على رؤوس اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين؟ ثم هؤلاء اليوم يفعلون الأفاعيل لإخوانهم ويستهدفون طواقم الإسعاف وصبية المدارس، ويقتل أكثر من 150 تلميذا داخل المدارس وحولها في المدة الأخيرة. وفي الأيام الأخيرة معدل القتل في المسلمين 11 قتيلا يوميا، هذا في الأيام الأخيرة، لأن الكلب شارون يريد أكبر عدد من القتلى في المسلمين. وهذه الأمة المسكينة المغلوبة الضعيفة فيها من روح البذل والفداء، وفيها أمثلة واتصال بالماضي، وفيها بقية من خير نريد أن يتعاظم، فيها بقية خير لا بد أن يكثر ليتحقق النصر. والنماذج التي نراها أدلة واقعية على إمكان النصر لو صدق المسلمون معه، وعلى أن الله يهدد عباده، وعلى أن الله عز وجل يرمي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويبلغ العدو رصاص المسلمين. عباد الله، لازلنا مع إخواننا قلبا وقالبا، ونسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يهديهم سبل السلام، ويخرجهم وإيانا من الظلمات إلى النور، وأن يجعلنا من المجاهدين الصادقين العاملين لدينه الناصرين لشريعته. اللهم ثبت أقدام إخواننا المسلمين، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبهم وسدد رميتهم. اللهم أيدهم بنصرك وكن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أيقظ في قلوب المسلمين الحمية لجهادهم، واجمع كلمة المسلمين على قتال أخوان القردة والخنازير يا سميع الدعاء. اللهم كن مع إخواننا في الهند يا رب العالمين. اللهم صبرهم على ما أصابهم، اللهم ارزقهم الصبر على مصابهم، اللهم اجبر مصابهم يا رب العالمين. اللهم اخذل أعداء الدين واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم. اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاة المرسلين.